ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأل سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستكبر، وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمل منه في حال الصفاء والسكون. بعض الطلاب يتعامل مع الشيخ واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنما أي كلمة تقولها تجرح مشاعر يا شيخ فأنا راح أترك درسك وأتكلم فيك. لا ما يصلح، لازم تتحمل. كما نحن نقول للشيخ تحمل الطلاب وكن ذو أخلاق حسنة وفاضلة ورحمة ولين معهم وحلم، كذلك نقول للطالب لو وقع الخطأ من الشيخ عليك أيضا تحمل. طبعا الخطأ الوارد مو خطأ مشايخ الصوفية نسأل الله السلامة ومشايخ الرافضة، واضح ولا؟ هذول دجاجلة يلعبون بطلابهم لعب نسأل الله السلامة. كما يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات، لأنه صوفي وشيخه حسن البنا صوفي، فيقول وكنت مع شيخي حسن كالميت بين يدي مغسله، فأرى برأيه يعني أبصر ببصره وأسمع بسمعه، ها، وأنا بين يديه كالميت بين يدي مغسله. وش هذا؟ ولذلك حسن البنا في رسائله لما ذكر شروط البيعة، بيعة الإخوان وهي عشرة، وذكر باب الطاعة، قال وأن تكون، وهذه لا لا لا لا هذه المسألة اللي هي الطاعة، قال صوفية من جهة وعسكرية من جهة، عسكرية الأوامر العسكرية، وصوفية أن إذا أمرك شيخك تسمع وتطع من غير تردد ولا شك ولا حرج. الله أكبر، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك طريقة الصوفية مع طلابهم طريقة استعباد بحيث ينزع المروءة عن الطالب كأنه عبد له. احنا شفنا بعض ولذلك عندنا حتى اللي تأثروا منهج الإخوان عندنا لأن مشايخهم صوفية حسن البنا وغيره يطبقون هذا مع طلابهم. شوف الطالب عند الشيخ، الشيخ ولا يقدر حتى يرفع عينه ولا يتكلم ولا يرفع بصره ولا كذا، وكل ما قال الشيخ قال صح، وإذا قلت يا شيخ الشيخ أخطأ قال أبدا الشيخ ما يخطئ، وأنت ما أنت أعلم من الشيخ، وتشوفهم سبحان الله واحدهم يتابع أعوذ بالله تقل كتكوت يتابع أمه، هذه مش تربية، هذه تربية خنوع وذل. نعم في أدب، نعم في احترام، لكن مع عزة تربي الطالب أن يكون عزيز نفس رجل، ما تربيه على أنه ما يقدر حتى يتكلم ولا يقدر حتى يسوي ولا يقدر يسوي كل حاجة ويصير جبان ويخاف. هم يبون هذه التربية حتى ما يخالفونهم، وإذا أمروهم بأوامر ينفذونها طوالي لأنه متربي على الخنوع. ما قال لهم سيدهم حسن البنا قال عسكرية من جهة وصوفية من جهة، يبيه ما فيه ربيه تربية عسكرية. ولذلك إخوان المسلمين تربيتهم عشان تربيتهم عسكرية، أنت مكلف بكذا وأنت مكلف بكذا، وأنت تروح تجيب الموية وأنت تفرش الفرش وأنت تفعل كذا، وإذا ما لقاه عاقبه، والله يعاقبونهم يا شيخ. واحد يحدثني من هداه الله عز وجل يقول يديني هذول يدينا للطائف، يسولف لي يقول جينا للطائف وكنا معاهم فسوالنا مخيمات وحصل أني أخطيت، يقول تعرف وش عقوبتي؟ والله يقول يا شيخ إن عقوبتي خلاني أمسك البرشومي، ويقول سكر يدك عليه، يقول إني جلست فترات طويلة وأنا أعاني وأنقش من هذا البرشومي، قلت أنت عبد عند أبوه يقول لك أمسك البرشومي يخرب بيت شياطينه، الآن لو أبوك يقول لك أمسك البرشومي تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبوك يجيك ولد الناس من القصيم ولا من الرياض ولا من الطائف ولا من يقول لك امسك البرشومي تمسك البرشومي يا جبان، ايش هذا؟ قال لا هم قالوا ويجون عاد ربعه طيع طيع امسك البرشومي. واحد يقول لي بعد ما هداه الله منهم يقول مرة اعوذ بالله يقول اخطيت خطأ، يقول حنا معهم في حجز مدري منا يقول وما ادري يقول اخطيت خطأ، قال لي شفت الحصى في حصاة هناك بالضلع، احنا بحاجة نسميه ضلع على الجبل، يقول قلت لي وين؟ قال هذيك شفتها، قال اصعد روح جيبها. يقول هو الولد يسولف لي يقول والله يا شيخ تخيل انا شاب صغير عمره 15 16 يقول لابس احرام وحنا تعرفون احنا يا سعودية هذا الوزراء ما احنا زين اخواننا الاماراتيين والعمانيين ما شاء الله عليهم الواحد يركض مع الجبل اللهم بارك متعلم احنا مساكين ها وهذا المسكين يقول اصعد وطيح وتشقق الحرام قلت هذا بعد منى قال منى ويقول مره اخطا واحد تعرفوا ايش قالوا له ترى هذول ناس حدثوني كانوا معهم وشتمون بي بعدين تابوا يقول والله مره جابوا لي قدر شوفوا يقول حطوا قدر فاضي وقدر مليان مويه وعطوني ملعقه صغيره وقالوا عقوبتك تاخذ من القدر المليان بالملعقه الصغيره لين تملى القدر الفاضي شوف الاستعباد هل وين تصير عنده عزة نفس بكرة هذا ويقول والله اني امسك من هذا القدر يعني قلت مجنون انت يجيك واحد يقول لك كذا قال شو تسوي يقول خفت على اهلي حفر الباطن وانا معهم يقول بالطائف مدري مكة صغير ويقول واخر لان بعدين بعد ما انقطع قلبي يقول جوني قال خلاص عفونا عنك الله جزاكم الله خيرا خلاص احنا ذليناك وعرفنا انك ذليل متى ما امرناك تنفذ يا الجبار هذه تربيه الاخوان المسلمين واحيانا يسوي لهم مخيمات ويقول فيه هجوم ليلي وناسر واحد ثم يهجمون ثم يعاقبونه ويربطونه ويخلونه في الشمس وهذا يبرق هذه بالله تربيه هذه تربيه احزاب تهيئ شبابها للانقلابات العسكريه تهيئ شبابها لكي يقومون بالاوامر حتى وان كانت تتعارض مع العقل وتتعارض مع الشرع يربونه منه صغير يلقون شيء فيه عزة أو سؤال ليه أو لماذا أو هل أين الدليل أو أين كذا يقضون عليه فيصبح منسوخ فجر فجر يقتل مسلمين يقتل الشرطة يفجر نفط يفجر كذا يموت عشرات الآلاف خلاص لأنه متربي روح جيب الحجارة اللي فوق يروح أما المنهج السلفي وطريقة أهل العلم تعال ادرس وروح لهلك الله ينفعك خلاص ادرس وروح لهلك وإذا أنا يا شيخ أخطيت في حقك رد علي وإذا ظلمتك قول ظلمتني وإذا خالفت الدليل قول خالفت الدليل خلاص وإذا أمرتك بشيء فيه إذلال دافع عن نفسك وإذا ضربتك من غير وجه حق شيلني فوق وربخني بالأرض علمني الشغل شلون بارك الله فيك ترى احيانا نمزح شوي يعني الدرس طويل ونبي نخلص تفضل